أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الليلة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة مغفرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا، ويجعلنا الله سبحانه وتعالى من المتحابين بجلاله المستظلين بعرشه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ألف طريق للجنة. إحنا بنتكلم في برنامجنا كل يوم خميس في هذا التوقيت تحديدا عن ألف طريق للجنة. الحقيقة الجنة لها طرق كثيرة ولها أسباب عديدة. احنا في طريقنا الان للجنة، اخذنا فضائل الجنة وفضائل الايمان بالجنة. انت ما تقدرش تعيش من غير ما تتصور الجنة، من غير ما تعتقد في الجنة، من غير ما تؤمن بالجنة. تصبر ليه على البلاء؟ تتحمل ليه الالام؟ ليه تصبر على الاحزان؟ كل ده من اجل ان تدخل الجنة. الجنة سعى اليها المتقون ودخلها النبيون، وهي تنتظر الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. طريقنا في الجنة كان في المرة الماضية طريق له محطات. تعالوا نراجع بسرعة. المفروض إحنا كنا ناخد إيه من محطات الجنة، ولسه للأسف ما كملناهاش، هنكملها الليلة دي إن شاء الله سبحانه وتعالى. عرفنا إن الجنة أول ما بتيجي للإنسان بتيجي له في الرؤية الصالحة، وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال في بشرى المؤمن في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحياة الدنيا، أي الرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. طيب، تاني محطة هتمر عليها وانت رايح الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى، ساعة الموت. ساعة الموت الملائكة بتيجي تبشرك بالجنة، والعياذ بالله تعالى إذا كان بقى الميت من الصنف الآخر صاحب الروح الخبيثة يبشر بالنار. أما أهل الجنة فقد قال الله عز وجل فيهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي ساعة الموت. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب، ثالث محطة بعد الموت، أول مرة هتلبس من الجنة هي بعد الموت. الملائكة يأتوك بثياب من الجنة أو أكفان من الجنة وعطور من الجنة، ودي أول مرة هتدخل أو هتلبس حاجة من الجنة. ليه؟ لأنك رايح تقابل ربنا. مش هينفع تلقى الله سبحانه وتعالى إلا وأنت ترتدي ثياب من ثياب الجنة. طيب، تالت حاجة هتجيلك من الجنة في قبرك. الحديث في صحيح مسلم انك هتتفرج على الجنة كل يوم مرتين. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من هؤلاء. كل يوم الواحد يتفرج على الجنة مرتين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم الا يرى مقعده من الآخرة، يعني في القبر، في كل يوم غدوة وعشيا، او قال بكرة وعشيا، يعني كل يوم مرتين الصبح وبالليل. ان كان من اهل الجنة فهو من اهل الجنة، وان كان من اهل النار فهو من أهل النار. يعني أنت هتفرج على الجنة كل يوم مرتين إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني أنت في قبرك أو الناس أهل الجنة في قبرهم، أسأل الله أن يجعلنا إياكم منهم. المؤمن في قبره مش في قبر وتراب ودود والحود، لا، المؤمن في قبره في روضة من رياض الجنة، يمد له 70 ذراعا أو مد بصره، وقبره منور، وله عمله الصالح أنيسه إلى يوم القيامة. لذلك اللي زي ده يتمنى أن القيامة تقوم. طيب، يعني أنت بتتفرج كل يوم على الجنة مرتين؟ يعني أنت مشغول في القبر، مشغول في القبر عمال تشوف الحور والقصور والخمور والكؤوس والنعم والأشجار والأنهار والملابس والحلي والذهب والأمشاط، سبحان الله كل يوم عمال تتفرج على الجنة، هتتمنى إيه؟ هتتمنى أن القيامة تقوم. لذلك المؤمن حين يموت ويرى أنه من أهل الجنة يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي فأخبرهم بما أنا فيه. المحطة التالية ساعة البعث والنشور. الناس لما بتقوم في أرض القيامة بيقوموا عليهم علامات الجنة أو النار والعياذ بالله تعالى، وده اللي احنا وقفنا عنده المرة اللي فاتت. كل أهل الجنة هيخرجوا عليهم علامات الصلاح، المتوضئ هتبص تلاقيه خارج أعضاءه منورة، الشهيد جاي جرحه ينزف دما والريح ريح المسك، الصائم رائحة فمه أطيب من ريح المسك، قارئ القرآن يأتي القرآن يدافع عنه، ويأتي القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، وتيجي البقرة وآل عمران تظل صاحب القرآن وهكذا. وأما العاصي الظالم الذي مات على معصيته ولم يتب يأتي يوم القيامة، الظالم يأتي يحمل ما ظلم، السارق يأتي يحمل ما سرق، الكذاب والعياذ بالله تعالى يأتي يوم القيامة فيه علامات الكذب، المنافق يأتي يوم القيامة فتشهد عليه أعضاؤه بكذبه وفساده. كل واحد من أهل الجنة أو من أهل النار يبعث عليه علامات الجنة. خلينا في علامات أهل الجنة. علامات أهل الجنة هتلاقي في ناس مبيضة الوجه، قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. ففي أهل الجنة مبيضين الوجه وأهل النار مسودين الوجه. طيب إيه كمان؟ أهل الجنة هتلاقي فيه سبعة كده في الظل، كل الناس في الحر والتعب والعرق، وأهل الجنة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا تحت ظل العرش من المتحبين بجلاله سبحانه وتعالى وجل جلاله. في سبع أعمال ودي هنذكرها في وقتها بإذن الله عز وجل تدخل الإنسان في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. يبقى أهل الجنة ليست حياتهم ولا مماتهم ولا بعثهم سواء بسواء مع العصاة والمذنبين. خد عندك كمان أحوال لأهل الجنة في القيامة، في السير إلى الله سبحانه وتعالى. الواحد يسير إلى الله سبحانه وتعالى فينطلق، ينطلق ولكن ليس انطلاق أهل الجنة كأهل النار. أما أهل الجنة فيذهبون إلى الرحمن وفدا. شفت الوفد؟ شفت الناس اللي رايحين يستقبلوا استقبال كبار الزوار زي كده؟ الأمراء والملوك يستقبلهم الله عز وجل سبحان الله العظيم، يساقون إلى الرحمن وفدا. نعم يساق كده ها، ويساق المتقون إلى الجنة زمرا، مناظر عظيمة وجميلة. جاء أثر عن علي رضي الله عنه قال يركب المؤمن على بعير والرجلان على بعير، يعني الناس منازل برضه في السفر إلى الجنة، في الذهاب إلى الجنة. تعالوا بقى نشوف مكان أهل الإيمان أو أهل النفاق والكفران، مكان المتبعين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الكريم خير من وطأت قدماه الأرض عليه الصلاة والسلام. وقفنا عند الدخول على حوض النبي صلى الله عليه وسلم بين سعيد وحزين، بين هانئ وشقي. احنا خدنا المرة اللي فاتت الناس اللي جاية متصورة انها هتدخل الجنة ومرة واحدة يلاقي نفسه مش من اهل الجنة. تحبوا افكركم بيهم بسرعة كده؟ واحد جاي بأعمال صالحة قد الجبال مرة واحدة تطير، ليه؟ كان اذا اختلى بحرمات الله انتهكها. واحد تاني جاي، واحد قارئ للقرآن والتاني عالم والتالت جاء منفق وواحد شهيد، كل دول يجوا يلاقوا نفسهم من أهل النار. ليه؟ كانوا مرائين، كانوا مرائين كل دول. لا، في بقى منظر تاني. النبي عليه السلام أهل القيامة واقفين، النبي عليه السلام عمال ينتقي المسلمين ويدخلهم على الحوض. قال وددنا أن رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين لم يأتوا بعد من أمتي. قالوا وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال غرا محجلين من أثار الوضوء، يعني إيديهم ورجليهم ووجوههم منورة منورة مضيئة من أثار الوضوء. قال وأنا فرطهم على الحوض، يعني النبي يسبقهم إلى الحوض ويجيبهم عمال ينتقيهم من أهل من القيامة ويدخلهم على الحوض علشان يشربوا. ثم يفاجأ المخالفين للنبي عليه الصلاة والسلام إنهم بيبتعدوا، الملائكة تاخدهم بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المنظر ده بالله عليك يسوي إيه؟ يسوي كام؟ أنت ليه ما بتتبعش النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولو ما اتبعتش رسول الله تتبع مين؟ مين قدوتك؟ مين أسوتك؟ مين قائدك؟ مين إمامك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، وما ينطق عن الهوى، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله أحذر نفسي وإياك أخي الكريم وأنت أيتها الأخت الكريمة، إياكم مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام من يطيعه يطيع الله سبحانه وتعالى. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة. قال النبي عليه السلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني اللي مش عايز يدخل الجنة بس هو اللي مش هيدخل الجنة. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللي يعصي النبي عليه السلام لن يدخل الجنة. علشان كده الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيتتبعوا رسول الله في الدنيا وبعد موته عليه الصلاة والسلام وكمان في الآخرة بيتمنوا يشوفوه. أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون من أهل شفاعتك، أو قال اشفع لي عند الله يا رسول الله. طبعا النبي كان عايش ساعتها، ما يروحش واحد قدام قبر النبي عليه السلام يقول له يا رسول الله اشفع لي، لا، أنت تسأل الله الآن أن يجعلك من أهل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنس بن مالك رضي الله عنه قال اجعلني من أهل شفاعتك يا رسول الله. قال أفعل إن شاء الله. قال فأين أطلبك يا رسول الله؟ طب هليك فين يوم القيامة؟ قال اطلبني عند الصراط. قال فإن لم أجدك؟ قال فاطلبني عند الميزان. قال فإن لم أجدك؟ قال فاطلبني عند الحوض. فهذه الثلاث مواضع لا أخطيها مسلما قط، لازم حنشوف النبي عليه الصلاة والسلام في واحدة من الثلاثة دول. طيب لو انت التقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين انطلقت الى الحوض وشربت، قال النبي عليه السلام من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا، لا يسود وجهه ابدا، لا يحزن بعدها ابدا. خلاص انت فرحت ووجهك ابيض، انطلق بقى كمل بقية الرحلة الى الجنة. مشيت وانت ماشي هتبدأ تشم ريحة الجنة. سبحان الله العظيم، ريحة الجنة في روايات لرائحة الجنة. كم المسافة قد ايه اللي تخليك تشم ريحة الجنة من خلالها؟ رواية في البخاري قال النبي عليه السلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. يعني قبل ما توصل للجنة ب40 سنة هتشم ريحتها. 40 سنة؟ سبحان الله العظيم. ليه؟ أصل الجنة أرضها بتطلع عطر، وميتها بتطلع عطر، والخمرة فيها بتطلع عطر، الحيطان بتطلع عطر ريحتها مسك، حتى العرق بيطلع مسك وبيطلع عطر. فتخيل كل حاجة في الجنة فيها عطر، فليه؟ ليه ما تبقاش ريحتها كده؟ طبعا وفي روايات إن رائحة الجنة تشم من على مسيرة 100 سنة، وده ينبه على أن المتبرجات قد إيه هيبقوا بعيدات عن الجنة. النساء المتبرجات هيبقوا بعيدات عن الجنة بمسافات بعيدة، لقول النبي عليه السلام صنفان من أمتي لم أرهما، رجال بيدهم كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. شفتي بقى يا ها، طبعا كلام للمتبرجات، شفتي أيتها المتبرجة هتبقي بعيدة قد إيه عن جنة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لك الستر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترك دنيا وآخرة، نحن وأنت وجميع نساء المسلمين. نوصل بقى على باب الجنة، المؤمنين ماشيين في فرح وسرور، كما قال الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم رايحين الجنة. سبحان الله العظيم، ماشيين رايحين على الجنة، شمين ريحتها، مشتاقين إليها، اطمنوا إن هم من أهلها. بس هم رايحين الجنة، مرة واحدة مرة واحدة هتبص تلاقي في قنطرة. إيه القنطرة دي؟ كل أهل الجنة دخلوا على قنطرة. ليه؟ القنطرة دي قنطرة الحقوق، قنطرة الحقوق. اللي قال على أخوه كلمة، ده فيما بين المؤمنين وبعضهم، اللي قال على أخوه كلمة، اللي أكل له مال، اللي أذى أذى، ماشي خلاص أنت هتدخل الجنة معاه. مش هتدخلوا الجنة إلا لما تسامحوا بعض، يا إما ياخد من حسناتك بقدر ما ظلمته أو يسامحك، وأنت كذلك يا إما هتاخد ممن ظلمك حسنات يا إما تسامحه. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى جعل للمؤمنين أجر عظيم لمن سامح إخوانه، لمن سامح إخوانه وعفى عنهم. يقال: أين الذين أجرهم على الله؟ فيقول المؤمنون: ومن الذين أجرهم على الله؟ فيسمعون النداء: فمن عفى وأصلح فإنما أجره على الله. يبقى أنت هتطلع إن شاء الله سبحانه وتعالى على القنطرة دي تصف الحقوق. وسبحان الله العظيم، ما فيش حد من أهل الجنة هيدخل الجنة إلا وصدره سليم من أخيه، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. طيب خلاص كله انتهى، صفينا الحقوق وكل الناس خدت حقوقها، اقف بقى على باب الجنة، اطلع بقى من القنطرة وادخل الجنة. بس هتلاقي أبواب الجنة مغلقة. طب ده دي نعمة تانية. تعرفين ليه؟ نعمة تانية لأن ده شوق بيخليك تشتاق إلى الجنة، شامم ريحتها وشايف ألوانها وشايف ببانها وشايف بقى النعيم كله، عمال تشتاق إلى الجنة. يا ترى بقى هدخل دلوقتي وشوف كل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه، والنبي عليه السلام وعدنا بيه. احنا مشينا الفترة اللي فاتت دي كلها، بقالنا مئات بل يمكن آلاف السنين مشين، عدينا الحساب وعدينا الصراط وعدينا الكتاب وتطير الصحف وعدينا الميزان وعدينا ده كله، ودلوقتي حالا ما بقاش إلا إن احنا نشوف ما وعدنا الله به. لذلك المؤمن دايما يقول إيه؟ يقول: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. انت بقى دلوقتي خلاص هتشوف الجنة. بس في حاجة جميلة تانية هتشوفها على باب الجنة. ايه؟ هتشوف تكوين الابواب من بره، ودخول كل فئة من الفئات الى منزلتها والى الباب اللي هتدخل منه. هو في تقسيمة لكل واحد ليه منزلة في الجنة. ايوه طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة ثمانية أبواب، يعني في ثمان أبواب في الجنة. تتصورهم إزاي؟ ممكن يكونوا فوق بعض على حسب المنازل، وممكن يكونوا ملتفين حوالين الجنة، وممكن يكونوا ملتفين وفوق بعض في وقت واحد، لأن درجات الجنة بتعلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. الملائكة تقعد تناديه، كل باب الملائكة اللي فيه عايزينه يدخل منه. قال النبي عليه السلام: فإن كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان، وهكذا. وممكن واحد يدخل من الأبواب دي كلها، من كل الأبواب دي. سبحان الله العظيم، شوف انت بقى أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر من هذا النوع. قال يا رسول الله هل من بأس على رجل أن يدخل من تلك الأبواب كلها؟ قال لا، وأرجو أن تكون منهم. قال العلماء رجاء النبي صلى الله عليه وسلم على التحقيق، يعني أن أبا بكر سيدخل من أبواب الجنة الثمانية. أسأل الله أن يحب، أن يحب الله سبحانه وتعالى من أحب أبا بكر، وأن يبغض من أبغض أبا بكر رضي الله عنه. حب النبي عليه الصلاة والسلام وأبو حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، هذا الرجل الكريم الذي ما نفع الإسلام مال كما نفع مال أبي بكر الإسلام، وما من أحد له على الإسلام يد إلا كفأه الله عليها، إلا كفأه رسول الله عليها، كما قال في الحديث ما من أحد له عندنا يد إلا كافأناه عليها إلا أبو بكر، له علينا يد يكافئه الله عليها يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثمن أبواب، وبعدين وانت واقف بقى عايز بقى تدخل، لكن مش هتدخل ولا حد يدخل الجنة أصلا إلا لما تشوف حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يجي عشان يفتح لك أبواب الجنة، أنت مش هتفتح لك أبواب الجنة إلا لما النبي عليه السلام يفتحها لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أول من يطرق باب الجنة فيقول رضوان من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت أن أفتح وألا أفتح لأحد غيرك، أو قال قبلك. فلما النبي عليه السلام يفتح أبواب الجنة أو تفتح له أبواب الجنة يبدأ الناس يدخلوا من أبواب الجنة. طيب يا ترى أنت هتدخل من أنهي باب؟ تعال أقول لك. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعمال، في باب للصلاة وفي باب للصيام اللي هو الريان، وفي باب للزكاة وهكذا. لكن تعال أقول لك الأبواب اللي ممكن تفتح لك في الجنة كلها، كل أبواب الجنة. احنا كده هنمشي كل مرة، كل محطة في الجنة هناخد الأعمال اللي تخليك تحصل عليها. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي داخل من أبواب الجنة، ايه اللي يخلي أبواب الجنة تتفتح لك التمانية؟ هنقول أعمالها دلوقتي. طب أرض الجنة؟ هنقول الأعمال اللي تخليك تكسب أرض في الجنة. طيب قصور الجنة؟ هنقول الأعمال اللي تخليك تبني لنفسك قصور في الجنة، بيوت في الجنة، خيام في الجنة، أشجار في الجنة. هنقف عند كل وصف وبعدين نتكلم ازاي تعمل لنفسك ملك. لذلك حلقتنا الليلة سميها إن شئت احجز مكانك من الآن، كيف تصنع لك ملك في الجنة. دي عنوان حلقتنا الليلة دي، كيف تصنع لك ملكا في الجنة. طيب انت داخل دلوقتي من أبواب الجنة، ايه الأعمال اللي تخلي أبواب الجنة التمنية تتفتح لك؟ منها انفاق زوجين في سبيل الله. قال العلماء انفاق زوجين يعني مثلا حصان وفرس، دول زوجين في سبيل الله. وبعض العلماء قال زوجين يعني كل حاجة ولها شبيه، يعني مثلا سروال وتوب يتصدق بهم في سبيل الله، مثلا أخت تتصدق بجلباب وخمار، يبقى دي حاجة اتنين، يعني توب وعباية، جلباب وخمار، ها وهكذا. طيب ايه كمان تفتح لك ابواب الجنة؟ الايمان بالله ورسوله وشهادة الحق بالغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم في صحيحه، قال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. في رواية تانية أيضا صحيحة في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نقول الحديث تاني واحفظه واعمله. اللي خايف ينسى الحديث يقوله لو مرة واحدة ورايا علشان يبقى كسب الأجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. سهلة، سهلة جدا، والحمد لله على كرمه ورحمته الواسعة. طب عمل تاني يدخلك من أبواب الجنة. التمانية، عمل في منتهى البساطة، إيه؟ إنك تتوضأ وتحسن الوضوء ثم تذكر الله بشهادة التوحيد. والحديث أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يبقى أنت كده عندك ثلاث أعمال تخليك تدخل من أي أبواب الجنة شئت: انفاق زوجين في سبيل الله، شهادة الحق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنك تتوضأ فتسبغ الوضوء، تتوضأ كويس جدا، ها، وتخلي أعضاء الوضوء مغسولة بشكل متقن، ثم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. طيب دخلت بقى الجنة، شفت بقى أرض الجنة وجمال الجنة، تعال نشوف نوصف الجنة من الأرض للسماء. كل ده نعيم، الجنة كلها نعيم من الأرض إلى السماء. وتعالوا نشوف بقى، والجنة كأنك تراها، بتسمع ولكن كأنك بتتلذذ بعينك، لقوله تعالى: فيها ما لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وتعالى شوف الألوان، أرض الجنة حناء، شفت الحنة؟ الحنة بتبقى حمراء أو بيبقى فيه بعض الحناء لونها أخضر. تخيل تراب الجنة زي البودرة، زي البودرة، بودرة خضراء أو بودرة حمراء، سبحان الله. وبدلا من الحصباء، يعني بدلا من الزلط والحجارة الصغيرة اللي تبقى في الأرض، لؤلؤ وياقوت ومرجان، سبحان الله العظيم. شوف المنظر ده، الأرض كأنها سماء بس مبسوطة على الأرض. يعني إيه؟ يعني الأرض فيها زي النجوم بتلمع، أحجار كريمة في أرض خضراء أو حمراء. وبيجري إيه بقى في الأرض دي؟ بيجري في الأرض دي أنهار من لبن وأنهار من عسل. أنا عايزك تتخيل الألوان، عايزك تتصور اللون، نهر لبن بيجري في الأرض وأرض حمراء أو خضراء، وحوالين هذا النهر قباب اللؤلؤ، ها، يعني بدل الشطين قباب اللؤلؤ، يعني اللؤلؤ المجوف كده على ايه؟ على شطين، والحور العين على الصفين. وليس هيجي وصف الحور العين قريبا ان شاء الله سبحانه وتعالى، والحور العين على الصفين، على صفين النهر، عمالين يغنوا لاهل الجنه ايه النعيم ده، سبحان الله. احنا لسه بنوصف الارض بس، لسه بنوصف الارض فقط. طيب عايز بقى ارض في الجنه، في اعمال للارض بس. اول حاجه، انت عايز مكانك يبقى فين؟ عايز مساحتك تبقى قد ايه؟ هقول لك على شويه حاجات تخلي لك فيه مساحات في الجنه. اول حاجه، من مات في غير ارضه التي ولد فيها، يعني واحد يموت غريب عن اهله وغريب عن بيته وغريب عن ارضه. مات رجل من اهل المدينه، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: هل ولد في المدينة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ليته لم يولد فيها. هو صح ان المدينة الموت فيها نعمة، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال: انا شفيع لمن مات بالمدينة. طيب الرجل ده مات في المدينة لكن ما ولدش فيها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليته لم يولد فيها، فان الرجل يحتسب له من مكان مولده الى مكان موته ملكا في الجنة. يعني من مكان مولده إلى مكان موته يبقى ده كله مكان ليه في الجنة. يعني مثلا واحد ولد في مكة ومات في المدينة، يبقى من مكة إلى المدينة مساحة هياخدها في الجنة. واحد مات في مصر، واحد ولد في مصر ومات في المدينة، يبقى كل المكان ده هيبقى ليه ملك في الجنة. طب لو واحد ولد في المدينة ومات في مكة أو مات في مصر، نفس الموضوع. اي واحد بيتولد في مكان وبيموت في مكان اخر، المكان ده كله، المسافة ما بين المكانين له بها ملك في الجنة، سبحان الله. يا ربنا بيعوض الغريب اللي بيموت في غير أرضه بملك في الجنة. حاجة تاني تخليك مساحات في الجنة، عمل بسيط جدا وهو صلاة الجنازة. صلاة الجنازة قال النبي عليه السلام: من صلى على جنازة فله قراط. قراط، القراط أد جبل أحد أو أد الجبل. قال: وما القراط يا رسول الله؟ قال: مثل الجبل. يبقى هذه مساحات في الجنة، مساحات حسب الطلب، شوف أنت عايز مساحة قد إيه. طيب أنا بقى عايزك تتصور إن في كمان طبقات ومنازل في الجنة، طبقات ومنازل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت ممكن تختار تبقى في أنهي مكان في منازل الجنة، في الأول، في الوسط، فوق خالص، حدد أنت عايز إيه، بتتمنى إيه. طب هو فعلا الموضوع ده متاح؟ طبعا متاح. هقول لك على حاجات توريك المنازل اللي في الجنة واختار منها. حديث فيه ثلاث أعمال، كل عمل يحطك في منزلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة. يعني زعيم بيت يعني إيه؟ يعني أنا أضمن بيت في الجنة، لمن في ربض الجنة، يعني في أول الجنة، لمن ترك المراء ولو كان محق. سيب الجدال ولو كان معك حق، سيب الجدال ولو كنت أنت اللي صح، لأن ده هيورث عداوة وبغضاء بينك وبين إخوانك، وبالذات في الحج. قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى أنت ابعد عن الجدال في الحج تحديدا، وابعد عنه عامة. طيب وفي وسط الجنة بقى، نعلى شوية في الوسط. قال النبي عليه السلام: وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مزح. يعني ما تهزرش وتقول كذب، في ناس بتقول نكت وفي ناس بتمزح، مزح فيها كذب، ده حرام. قال النبي عليه السلام: ويل للذي يكذب ليضحك الناس. ويل له، ويل له، ما تضحكش الناس وانت بعد كده تبكي، لا اصدق. حتى لو كنت بتمزح قول كلام صدق. النبي عليه السلام: جاءته امرأة تشتكي زوجها، قال: الذي في عينه بياض. فرجعت المرأة إلى بيتها لتنظر في عين زوجها، هل في عين زوجها بياض؟ فوجدت في عينه بياض، قالت: نعم هو يا رسول الله. قال: كل الناس في عيونهم بياض. هو طبعا كل الناس في عينهم بياض. فالنبي عليه السلام لا، ما كان يكذب قط، حتى في المزاح، حتى في المزاح. شوف في الحرب، الحرب النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحرب، فمر عليه ملأ من العرب، ومعروف في الحرب أنه يجوز الكذب، ولكن النبي لم يكذب. فقال، سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أنفسهم وعما رأوه في المشركين فأخبروه. ثم قال له الرجل: وممن أنتم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ماء. طبعا خلق الإنسان من ماء، كما قال تعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن من ماء. لم يكذب. فقال الرجل وهو يظن أن كلمة ماء هي اسم قبيلة من قبائل العرب، قال: من ماء؟ نعم. هو الرجل قال هكذا: نعم، إن قبائل العرب كثيرة. استحى أن يقول أنه مش فاهم، فقال: نعم، إن قبائل العرب كثيرة. ولم يكذب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ضمن بيتا في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وقال: وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. طب هقول لك على حاجة، تحب يبقى مكانك قريب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ في أعمال تخليك قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، منها قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يبقى أدي أول عمل يخليك قريب من النبي عليه السلام في الجنة، أديك بتنقي منازل أهو. عمل تاني يخليك قريب من النبي عليه الصلاة والسلام: حسن الخلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. طيب في أعمال تانية تخليك قريب جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حب النبي عليه الصلاة والسلام، إنك تحبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. الصحابة ما كانوش بيقدروا يصبروا على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الرجل: يا رسول الله إني أكون في بيتي فلا أصبر حتى أتيك فأنظر إليه. بيقول له: يا رسول الله أنا مش طايق أروح بيتنا وانت موجود، برجع أشوفك تاني، فلما علمت أن سنموت وستدخل أنت الجنة ومع الأنبياء في أعلى الجنة، وإذا دخلت أنا الجنة فسأكون في منزلة هي دونك، يعني حتى أنا لو دخلت الجنة هبقى في مكان أقل منك يا رسول الله. قال النبي عليه السلام: المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك: فما فرحنا بشيء بعد إسلامنا بمثل ما فرحنا بهذا الحديث، فإني والله لو أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن يحشرني الله معهم وإن لم أعمل بمثل ما عملوا. طيب درجات الجنة إيه الأهمية اللي فيها؟ أهمية كبيرة جدا، أهميتها أن كل ما بتطلع كل ما النعيم بيزداد، كل ما بترتفع كل ما اللذة والهناء بيبقى أكثر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة. شوف، يبقى أعلى الجنة هي دي تمام النعمة، وهي دي كمال اللذة في الجنة. قال: فإنه أعلى الجنة وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن. شفت بقى، يبقى أنت دلوقتي بتتكلم في إيه؟ إن جنة أوسط الجنة، وبعدين أعلى الجنة، ثم تتفجر منها أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن، يعني اللي ينظر فوق كده يبقى عرش الرحمن فوق. سبحان الله، شوف الجمال واللذ. يبقى أنت هتشوف بقى في الجنة منازل ناس عمالين يرتفعوا. زي ايه؟ ايه اللي بيخلي الناس ترتفع في درجات الجنة؟ خد بالك ان احنا لسه ما وصفناش اللي في الجنة، احنا لسه بنوصف ايه؟ المنازل بس، الناس ازاي هتتدرج في المنازل. من درجات الجنة لأهلها المجاهدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمجاهدين في الجنة، والحديث في صحيح مسلم، للمجاهدين في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، دي للمجاهدين فقط. طيب عايز تطلع في الجنة؟ احفظ القرآن، وطوبى لأهل القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعمهم في الدنيا بذكره وفي الآخرة بقربه سبحانه وتعالى. كلام الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقربوا إلى الله بما شئتم، فلن تتقربوا إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني كلامه. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها في كتاب الله. يعني قارئ القرآن يبدأ كده: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يخلص الفتحة 7 درجات، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ها يطلع، خلص البقرة 286 آية ب 286 درجة، يطلع آلاف لحد ما يخلص حفظه، يقف خلاص مش هتطلع تاني. سبحان الله العظيم. شوف بقى الكرامة لما الناس كلها تبقى واقفة وهو عمال يقرأ والملائكة عمالة وشوف دقة الكلام، يقولوا ايه؟ كما كنت ترتل في الدنيا، يعني اللي حافظ جد في الدنيا واللي حافظ بإتقان في الدنيا عمال يطلع. لذلك من قرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، اللهم اجعلنا منهم وأولادنا وذريتنا منهم، ومع السفرة الكرام البررة يفضل بقى القرآن يقرأ وعمال يطلع، والناس عمالة تشوف الكرامة والنعيم اللي هو فيه. لذلك احفظوا كتاب الله، اقرأوا كلام الله. طيب درجات تانية لأهل الجنة عمالين يطلعوا فيها وعمالين يرتقوا فيها، هذه الدرجات إن شاء الله سبحانه وتعالى هنكملها في المرة القادمة بإذن الله عز وجل، إن شاء الله وقدر. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ويرزقنا وإياكم أعلى عليين، ويجعلنا من عباده المقربين ومن عبيده المخلصين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وبإذن الله عز وجل حج مبرور لكل من أراد الحج ووفقه الله سبحانه وتعالى. وإذا التقينا في المرة القادمة على خير وبركة بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.